كتب الهوى موال على ضحكته بعد الهنا مرسال يانا ويانا على ايدي والعدو للعبي. يا انا ويا انا اللي شفته يا بغياب حبيبي والعدو للعبي. دلوقتي مش قادرة يا فرحة أبدي. مش قادرة يا فرحة أخبي. يا مين يقول لك يا عدو إيش حال يا أنا ويا أنا. I'm gonna go to the hospital.